مسافر مستقل، دعوة المسافر مستقل من المستجابات. اي نعم. فكيف يعني يكون مش في تعارض يعني؟ ايوه تعارض يعني. ها؟ ما في تعارض، حوفت الجنة بالمكاره وحوفت النار بالشهوات. فإذا كان المسلم يعيش في الحياة الدنيا في مكاره، يعني هذا يتعارض مع استجابة الدعاء، هذا يتعارض يعني. ما انت تقول يعني عساس قطعت من هنا يعني على ايه، فترى ما المسافر يعني مستجاب مطمع الإجابة دعاء وكذا مستجاب دعاء. ما قلنا سفر قطعة من عذاب عذاب جهنم. ايوه قلنا مشقة مشقة بس. اي حديثا سند صحيح، حديثا صحيح. اه